سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. على الضيم كم تغذي الجفون أباته، ويغزى الحمى منها وترضى حماته. عجبت لفهر كيف يهدأ حيها، وقد قتلت أشرافه وسراته. أتغضي لوي والحسين زعيمها، في قضة الحقد القديم عداته. ففتيانه هاتيك صرعى على الثرى، وتلك على عجف المطار فتياته. عجبت له يقضي على النهر ظاميين، وقد كان مهرا للبتول فراته. ومن حولي ملقا شبيه محمد علي الأكبر، ومن حولي ملقا شبيه محمد، ومن دمه قد خضبت، ومن دمه قد خضبت وفرايا. رحم الله الأنين الذي كان من أجلنا شارا وفراته. ولم أنسى، لا والله، ولم أنسى، لا ولم أنسى خير الخلق فوق جبيني ينادي، وسالت بالدماء قطراته. بني جرحت القلب مني والحشا، بني جرحت القلب مني والحشا، بفقدك جرحا منه تعيا، اي منه تعيا اسايا. يا كوكبا ما كايا نقصر عمره، وكذا تكون كواكب يول أسحار يا ناري. وهلال أيام مضيت لم يستدر بدرا، ولم يمهل لوا يقتصر أهاريذين. عجل الخسوف علي قبل أوانه، فطواه قبل مظنة الإبداع. فكأن قلبي قبره، وكأنه في طيه سر من أيال أسراها. يا ويلي شاف شاف، والنبي الشابج علي راح، على راح على جراح يعني علي راح. ويلي جذب حسرة وصفق راح، على راح علي راح. قام وصاح يا زينب، قاموا صاح يا زينب علي رايح علي رايح ويا ظلمت الدنيا يا يا يا علي يا آه يا ابني علي يا ابني علي يا فتشة العين يا ابني صوار الجات لك وين أنا والدك عد راسك حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر ورد في الأحاديث الشريفة في ثلاثة أشياء. أولا الكوثر نهر الكوثر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نهر أعطانيه الله في الجنة، يعني النهر اللي فيه الخير في الجنة نهر الكوثر. فالحديث عن النبي وعطاء الله وهبة الله للنبي إنا أعطيناك الكوثر، فوارد نهر الكوثر والماء مالته شلون إلى آخره. وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه فرع من هذا النهر. هذا مكان. مكان آخر يذكر الكوثر باعتبار حوض الكوثر الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوض الكوثر طوله من بصرى إلى صنعاء، قارين جغرافية بصرى بالشام، إلى صنعاء فيه من الأقداح عدد نجوم السماء، لأنه كم مليون نفر ذاك اليوم. وعلى كل حال المؤمنين أكو في كثير من الأمم يكون يشربون من هذا الماء، وهذا خاص بأهل الإيمان، لأن الناس يوم القيامة يضر بهم العطش ضررا بليغا يطلبون الماء. شلون الحسين عليه السلام لما يتحدث عن يزيد بن مسعود الناشلي اللي حضر نفسه لنصرة الحسين عليه السلام، يدري الحسين أنه ما راح يوصل لأنه راح تنتهي القضية قبل ما يتهيأ ويجي، قال أعزك الله وأرواك يوم العطش الأكبر. سموه يوم العطش الأكبر. زين، هذا الحوض حديث عنه طويل، يعني ما تفتح لك كتاب من كتب الحديث صحاح الستة سموه أحاديث الحوض أو باب الحوض أو كتاب الحوض أو فصل الحوض أو أنه شون ترتيبه هذا، من اللي يجي. زين، حديث الثقلين وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. زين، المؤمنين هناك يتقدمون إلى من اللي على الحوض، المدير العام، هو هذا من كرامات الله للرسول. احنا عندنا ترى ثلاث أشياء يجي يوم القيامة، جبرائيل عليه السلام من الله من قبل الله سبحانه وتعالى يجيب مفاتيح الجنة والنار سلمهن إلى رسول الله، ورسول الله يسلمهن إلى علي عليه السلام. قسيم الجنة علي قسيم الجنة والنار. ثم يجيب لواء الحمد، لواء الحمد فد راية كبيرة جدا اللي هاي راية الحمد، حمد لله، يعني راية الخير، راية الأمان، اللي يصير تحت هذه الراية يكون آمن من عذاب الله تعالى. طبعا ما يخلون كل واحد يروح هناك، والنبي يعطيه يعطيها يعطي الراية إلى علي هو حامل الراية. زين، بعض الروايات تقول كأني حامل الراية راية الحمد وأجوز على الصراط وشيعتي من ورائي، أكو الحديث هذا. بعد حوض الكوثر عطية من الله تعالى لنبيه من الساقي عليه، من المدير العام عليه، لأن وحده ما يقدر، وحده ما يصير، لأن ذول ملايين من الناس بدون يكون واحد يسقيهم. علي عليه السلام، ولذلك الإمام زين العابدين أهل البيت كلهم هم كذلك، ومجموعة من الملائكة يساعدون، ونحن على الحوض ذواده، ذواد من الذائد، الذائد يعني المانع، يطرد، يعني نطرد النواصب، نطرد أعداء الله. والشيعة نقول لهم تفضلوا، المؤمنين نقول لهم تفضلوا، ونحن على الحوض ذواده، ذواد، وتسقى بنا منه رواده. هذا اللي يجي علامات ذاك اليوم، مو بكيفة يتزور لهوية يوم أدري جواز يوشي، ماكو شيء، وإنما من وجه بين سيماهم في وجوههم، كل مبينون مبين، هذا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظارة، يعني من البشاشة والنظارة، وحلوين وبيض ولطيفين، يعني مبينين فرحانين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة ثانية أخت الطاء، ترى ذيك أخت الطاء، يعني إلى رحمة ربها ناظرة، تنتظر رحمة الله، رحمة الله سبحانه وتعالى. ونحن على الحوض ذواده، وتسقى بنا منه رواده، وما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده، وما خاب من حبنا زاده، ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده. وإن يروح المطلوب ذل. فهذا حوض الكوثر، وأحاديث كثيرة أكو اللي ذكروها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو مهتم بهذا الحوض اللي يجون، هذا علامة الإيمان وعلامة الخلاص وعلامة الراحة. بين أنا على الحوض، شوف أنا ما إحنا نقول، شوف صحيح البخاري صحيح مسلم كتب الأحاديث كلها، إذا يردون يقولون حاجين حاجين، هم ربعهم حاجين، ما إحنا حاجين، ما لنا شغل، إحنا قاعد ننقل الكلام. بين أنا على الحوض، النبي وأمير المؤمنين على الله، وإذا بجماعة حتى إذا عرفتهم قام رجل بيني وبينهم وقال هلموا منا، يعني جايين يشربون ماء، يقول هلموا منا، أقول إلى أين؟ يقول إلى النار، أقول أصحابي أصحابي، يقول ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أصحاب على أدبارهم القهقرة. هذه هم قادر، إذا هم يسيئون إلى الصحابة ما أدري شو، أنا شو على كل حال، بس هالالتواءات هذه هم كون ندير بالها، يعني خدعون ربعهم، إحنا ما ننخدع، لكن يخدعون ربعهم، أنه ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة، هاي هي بعد الجماعة الصحيحة ذكروا لهنان، هم خلوا لجمال شوية، قالوا وهو ما عليه أنا وأصحابي، عجيب إذا هالشكل، هذا شون مستثنى أقل، مستثنى منه أقل، شون إذا فرقة ناجية واحد، شهر 72 واحد كلهم أصابق وكلهم ربعك، الأكثرية هذا الأكثرية وين وين صارت؟ إذا ما أنا عليه وأصحابي شاهي العركة وين شانت؟ من اللي أجج نيران الفتن؟ من اللي ضارب؟ من اللي المشاكل حلها سواها أجج هذه المشاكل؟ مو النبي، هذا موجود في صحيح البخاري، شوف شرح الكرماني أنا شفته دي موجود يشرحه، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يضرب منو؟ يعني آل موسكو آل واشنطن، منو ذولا؟ عن من قاعد يحكي؟ ثم القرآن الكريم قاعد يحذرنا، القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، إحنا من أول الكتاب، من الكتاب عندنا قرآن، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. لما يطلع النبي يروح إلى المقبرة ويستغفر للشهداء ويستغفر للموتى للمؤمنين، يقولهم ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، هم يقولون سلامات ما كل شيء الحمد لله رب العالمين، اجتمعت الكلمة، وين شاء قطع الليل المظلم، شنو الفتن وين؟ الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا. هذه الفتن نستجير بالله، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، أن يهدينا إلى سواء السبيل. إنسان يا إخوان في خطر، في امتحان شديد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. زين، فثانيا من معاني الكوثر شنو؟ نهر الكوثر. ثالث معنى من معاني الكوثر الخير الكثير. خير الكثير في اللغة يقال له كوثر، ولذا يستدلون العلماء ببعض الأدلة. مثلا من جملة الأدلة أكو بيت شعر يمدح واحد يقول له: وأنت كثير يا ابن مروان سيد، وكان أبوك ابن العقائل كوثرة. يعني كثير الخير. ما أدري من سوى ابن مروان، منه على كل حال. امرأة رجع إليها ولدها من السفر، قيل لها: بما آب ابنك؟ آب يعني رجع ابنك. قالت: آب بكوثر، يعني رجع بخير كثير. هذا المعنى الثالث للكوثر. بس أكو معنى آخر للكوثر فإشارة أكو به، وهو النسل الكثير. النسل الكثير، سيد الطباطبائي رضوان الله عليه وغيره لما يجي له تفسير هذه الآية. طبعا الله تعالى أعطى خير الكثير للنبي، خير الدنيا، ورفع ذكرك وإلى آخره، خير الدنيا والآخرة للنبي، وهو سيد الكل بعد، الشفاعة إلى والأمور إلى وكلها بيده. هذا خير الكثير. نهر الكوثرم إلى حوض الكوثرم بيده، هذا ما بي كلام، لكنه الآية شتريد يقول احنا اذا اجينا الى سبب نزول الآية سورة هذه، شوفوا يقولون العلماء، علماء التفسير يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة المكرمة، الآية سورة مكية، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد، لأن يعني هذا المسجد نادي مالتهم، مسجد الحرام، نادي قريش. بالباب العاص بن وائل الذي ينسب إليه عمرو بن العاص، يقال لا هذا العاص بن وائل واحد من رجالات قريش، هذا قاعد يدخل. فقام يحكي ويا النبي، تكلم ويا النبي، راح النبي هو إجا، فقعد إجا يم جماعته قاعد، فقالوا له: مع من كنت تتحدث؟ طبعا متعجبين منه لأن علاقاتهم سيئة. قال: كنت أتحدث مع هذا الأبتر. هم عندهم الأبتر شنو؟ يعني إذا واحد ما عنده عقب، ما عنده نسل، يسموها حتى لو عنده بنت، البنت ما يحسبوها. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. النبي كان ابن القاسم متوفي، وابن عبد الله هم رضيع توفى، فما عنده ولد، عنده بنات. السايو أربعة وحدة على كل حال، الزهراء ما مختلف فيها، لكن منيشة مختلف فيهن، يعني صدق بنات عنده وربائب مكان البنات، بنات الاسمة على كل حال، يو خلقه والجماعة قصة على ابو ذو النورين لايتين عنده، هذا حتى على ابو علي إذا ذو النور واخذ كذا تزوج النور من النور، احنا صاحبنا لايتين عنده، ترى صاحبنا نور، ويأكدون على هالمعنى. هذا تحقيقات، اكو بعض الروايات اصلا ما تثبت هالمعنى، سأنا مو في صدد هذا المعنى، موجود وموجود. كلنا ماتن في حياة النبي على كل حال، بس الصديقة فاطمة بقيت والنسل منها. فيقول هذا كانوا يقولوا له للي ما عنده عقب، ما عنده ذرية، يسموه أبتر أبتر. فتشوف السورة المباركة نزلت: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فإن شانئك هو الأبتر، شانئ يعني المبغض، عدوك هذا هو أبتر. وإلا كان أولاد عنده، لكن بعدين انقطع نسله من الخير، حتى لو عنده أولاد ما بهم خير كأنه مقطوع نسله، المهم الأولاد بس يكون أخيار طيبين صالحين. فإهنا المناسبة شو تصير؟ مناسبة نصير أن المراد بالذرية الكثيرة. زين، ذرية النبي من أين؟ من الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين سلام. قد يسأل سائل يقول احنا اللي متعارف عندنا ان ذرية الانسان تمتد بواسطة الابناء، يو ابن يو اكثر، مو بواسطة البنات، لانه عادة الانسان ينسب الى ابيه ولا ينسب الى امه، ينسب الى ابيه وجده من الاب مو الى جده من الام. هذا شيء طبيعي اللي مر عليه حتى شرعا همات، يعني الاولاد ينسبون الى ابائهم، لانه ستشوف اكو ترى في بعض المدن في بعض الدول سريلانكا مدري وين النسل للنساء، يعني الاب هالشكل وسيله تلقيح بس ثور استرالي هذا ما نسل هذا، لكنه الشغل كله بيد من؟ بيد المرأة. المرأة هي الأم وهي الأبو وهي كل شيء، والنسل إلها والنسبة إلها، لأن هي تلد الحيوانات بعد اعتبروها زين. بينما لا، بالإسلام عندنا النسل يرجع إلى الأب. زين، إذا النسل يرجع إلى الأب، وحتى هم معروف أنه لو فرضنا واحد أمه علوية أبوه مو سيد شيخ يو عامي وكذا، يقولوا له سيد ما يقولوا له سيد، سبعة بسموه مرزة. على كل حال مرزة يعني أمير زادة فارسية، هذه أمير زادة يعني إمارة إليش كذا، مثل شاه زادة مثل كذا إمام زادة. على كل حال فهاي شلون سوي، شلون تجيب أن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر نشانك والأبتر عطي. وين الكوثر شاه؟ وين النسل الكثير؟ النسل الكثير من الزهرة. سشلون تفت لي زين، شنو الدليل على أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله يمتد من الزهراء صلى الله عليه؟ أولا هذه الحكاية اجتماعية اللي يقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، هذا ما كل رجال الأباعدي، وإنما الإنسان يمتد نسله ويمتد أصله بأصلين، أصل من ناحية الأم ومن ناحية الأب، فما مقطوع من ناحية الأم، هذا أولا. ثم من ناحية علمية، لما تجي من الناحية العلمية تشوف الأطباء شي يقولون، البنت تأخذ من أبيها تماما كما يأخذ الولد من أبيه، يعني يصير يعني الولد يأخذ أكثر والبنت تأخذ أقل، ماكو شيء، وإنما على مقدار واحد بيناتهم يأخذون من أبوهم، وهي طلعت بنت وذيك طلع ابن أو ولد. هذا من الناحية العلمية. أما تجي بالنسبة إلى الناحية الحكمية، القرآن الكريم يعتبر أبناء البنات أبناء للإنسان. أنا أجيب لك كم دليل. أبناء البنات أبناء الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول في إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان، يذكر مجموعة الأنبياء بعد، وعيسى. عيسى من أبوه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما عنده أبو بس عنده أم. شلون من ذريته قاعد يقول القرآن الكريم من ذرية إبراهيم؟ شلون يتصل عيسى بإبراهيم؟ عن طريق من؟ عن طريق أمه مريم سلام الله عليها. وهل هالمدة هاي مئات السنين بين عيسى وبين إبراهيم عليه السلام؟ فالقرآن يقر هذا المعنى. هذا أولا. ثانيا تعال بالنسبة إلى الحكم الشرعي، أن لو فرأ عندما تجي إلى الفقهاء يقولون أن الإنسان من جملة المحرمات عليه ما ولد نسل بصورة عامة من ناحية البنات من ناحية الأولاد، يعني شنو؟ يعني مثل ما بت ابن حرام عليه، بت بتهم حرام عليه زين، مثل ما ابن ابن ابن يصير، ابن بتهم ابن يصير. شوفوا انتم، الامام الباقر سلام الله عليه يسأل واحد من اصحابه يسموه ابو الجارود، قال له ما يقول الناس في الحسن والحسين؟ قال له الناس يقولون انه قد يكون الحسن والحسين مجازا ذول اولاد رسول الله، لكن مو اولاد صلبيين. استمع زين، مو أولاد صلبيين يعني حقيقيين. كلا أنا أعطيك آية من القرآن الكريم تثبت أنهما لصلب رسول الله، لا يردها إلا كافر. كلا شنو؟ كلا اقرأ آية التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهكذا بعد وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حليلة يعني زوجة. يعني أنت لو فرضنا ابنك تزوج ثم طلق الزوجة، طلعت من عدتها، تقدر تتزوجها هذه؟ ليش؟ لأن زوجة ابنك من صلبه. فقال قل لهم، الإمام الباقر يقول لأبو الجارد يقول قل لهم هل يجوز لرسول الله أن يتزوج زوجة الحسن أو الحسين؟ يعني من بعد ما يفارقها الحسن. قال لا. فإذا قالوا لا، فإذا القرآن قاعد يقول لصلبي، يعني مو مجازي، مو مجازي اعتبارها الشكل لزقي، لا لا، هذا صلب، صلب رسول الله. القرآن قاعد يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. بعدين كل النسل هذا حرام على رسول الله، سواء من الأبناء أو من البنات. دليله الإمام الكاظم سلام الله عليه مع هارون الرشيد في السنة اللي هارون الرشيد إجا إلى المدينة المنورة، وطبعا بعد امبراطور الزمان وخليفة وشي، اجتمعوا العلماء وشي، واجتمعوا القادة والبشر والناس والشخصيات. الإمام طبعا ما راح لاستقباله، لكن في المسجد الحرام، العفو، في مسجد النبي شافه هناك وسلم عليه. فمثل علمائنا عادة بالنجب الاسم ما كانوا يجتمعون، يعني يرحون للملك مثلا يجي، أو فلان يجي يروح يقعد بقصره، وهذا يروح مثل بقية ناس زورة. أبدا، إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك والأمراء فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك والأمراء على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك، لأنه ذول قادة روحانيين وسادة المجتمع، ذولك قادة قوة وسياسة وأمارة وثار، ذول قادة القلوب وملاكة ملاكة القلوب. فالإمام اجتمع به هارون الرشيد ذاك اليوم، ترى نقرة كانت على أساس الوراثة، الحكم وراثة، احنا اولى بنو العباس بإرث رسول الله، بمقام رسول الله، لان احنا اولاد العباس بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب عم النبي، فمعناه احنا هم اولاد العباس، نحن اولى بمقام رسول الله. يبدون هالشكل عمون الامور على الناس. فاجا تقدم الى القبر الشريف، قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. الله، ابن عم النبي هذا. الإمام بعد هنا نكون يظهر الحقيقة، تقي ماكو، كل ما كان خطر. على كل حال هذه قضية عقائدية مهمة جدا. فتقدم الإمام قدام الجمهور كله، تقدم الإمام إلى القبر الشريف وصاحب صوت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا، يا هو الأقرب، لأبو وابن العم، أب وابن إلى أبيه وابن العم إلى ابن عمي. غضب هارون الرشيد لأن كسر الشوكة مالته، يعني الدليل مالته حطمه. فالتفت إليه، ما قدر يصبر قدام الناس، كلا بما ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا وأنتم أبناء علي، وكفى بعلي فخرا، لكن يعني إحنا أقرب. انطاف فرد دليل، فرد حجة ما يقدر يردها لا هو ولا غيره، ما جاب له دليل قرآني، فالدليل تطبيقي يسموه، دليل عملي. كلا أسألك سؤال، سأل الناس كلها قاعد تسمع، وزراء، قضاة، علماء، شخصيات، ضباط. قال لو نشر رسول الله حيا، افرض سأل الله أحيا رسول الله وشاب يريد زوجة، يريد الزوج، وخطب منك ابنتك، هل كنت مزوجة؟ قال بلى. سبحان الله، افتخر بذلك على العرب ولا بعد ما ملتفتوا، افتخر بذلك على العرب والعجم، انه رسول الله ابن عمي، انا هم بنتي يصير ياخذها، ابن العم يصير يطلبها لابن عمي. قال ولكنه لا يخطب الي ولا يزوجه ابنتي، لان ابنتي ابنته، ما يجوز لان يتزوج. يا هو الاقرب، هاي المحرم محرم عليه، يوديك اللي يقدر يتزوجها. شاف لا دليل الامام قوي، صدق يعني. يعني الآن إذا واحد أكو الآن مثلا أبونا آدم عليه السلام إذا طلع ترى يبقى بلي زوجة، لأنه الناس كلها من نسله، شو شكو بنات كلها من نسله، إلا كون الله يدبر له واحدة من شمين. صلى الله على محمد وآل محمد. زين، فإذا الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله النسل الكثير. بعد من الأدلة شنو؟ سامعين أنتم المجالس وسامعين الخطباء، فكر بعد من الأدلة شنو؟ بعد من الأدلة القوية جدا اللي تثبت أن الحسن والحسين ابن رسول الله، قل تعالوا ندعو أبناءنا، أبناءنا بعد يقول أبناء، وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على من يوم يوم المباهلة. المن دعا باتفاق المؤرخين، دعا عليا وهو النفس، والزهراء ممثلة النساء، والحسن والحسين. جاب واحد آخر بعد منا فإذا القرآن بنفسه قاعد ينص أبناءنا يعني أبناء رسول الله. ثم النبي الله تعالى يقول له للنبي قول أبناءنا، مو أبناء مو ابن أولاد، إذا مو أولاد شلون يقول أبناءنا؟ ثم كثيرا ما كان يقول هذان ابناي وريحانتاي من الدنيا، ابناي. وهذه كانت ماشية عندهم الجماعة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم صفين شاف الإمام الحسن عليه السلام يتسرع إلى الحرب، وكان يخاف على الحسن والحسين فما يأذن لهم بالحرب. صحيح أمراء جيش لكن ما يأذن لهم. شاف لا قاعد يشفت يفوت للحرب، فصاح موجود في نهج البلاغة: املكوا عني هذا الغلام لا يهدني، فإني أنفس بهذين يعني الحسن والحسين على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. فيقول نسلي، يقول احتراما لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول: نسل كل نبي من صلبه، ونسلي من علي بن أبي طالب. فإذا الله سبحانه وتعالى جمع كل خير في هذا النسل المبارك. الله أكبر. إذا الله تعالى يريد يبارك بشيء يا أخي يعرف شلون يبارك. فخر الرازي لما يجي إلى هاي الآية أو هاي السورة يقول أنت شوفوا شلون الله تعالى بارك في نسل الرسول. شوفوا بني أمية ملكوا ودولهم لما ملكون ذاك اليوم هم حب ما أدري ما تحديد النسل ماكو، حتى القراص هاي يأخذوها يوم ما أدري شنو وسائل يسووها. زين ما شاء الله شركة غير محدودة، هذا عنده 10 وذاك عنده 20 وذاك ينامون 2 يقومون 3 هاي يجون يطلعون طلعون. زين شقد عندهم أولاد الخلفاء وأولاد الكذا كذا، لكن يقول وينهم مع القدرة اللي عندهم؟ تعال للزهراء وأولاد الزهراء، عندها الزهراء الحسن والحسين يعني الثلث واخذوه، المحسن قتلوه، لو كان باقي كان ثلاث أثلاث يصير كامل عدد كامل، لكن ثلثين بس. من ذول الثلثين كم مليون سيدكم؟ إذا الله يريد يبارك كم مليون بلاكم؟ ما قاعد واحد يعدهم ملايين مع القتل مع التشريد مع التعذيب، يعني مو تقول مرفهين، هاجب قتلوهم يبيدوهم يقتلوهم يردون يخونهم يوم على يوم ما شاء الله يزداد يوم عليه. هذه بركة الله، هذا سر من أسرار الله. الله ضامن لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر رغم أنف النصاب والمنافقين والكفار. وشوف هذا النسل العظيم كم إمام منه، 11 إمام من علي وفاطمة من الحسن والحسين، وبعد 11 إمام موتي. زين كم سيد، كم عالم، كم مجاهد، كم شاعر، كم أديب، كم فيلسوف، كم فقيه، كم مرجع، كم عظيم، كم مؤمن. هذول بركة. آخر واحد من أولاد الزهراء منو؟ طاووس أهل الجنة المهدي المنتظر. طاووس أهل الجنة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج. شنو منزلته هذا؟ منزلت أن الروايات السنية والشيعية تقول إذا ظهر ينزل عيسى بن مريم من السماء من أولي العزم ويصلي خلف الإمام المهدي، أيهما أفضل؟ خلف الإمام المهدي صلي، سوي له تعارض تفضل، يقول له لا، عقدت الجماعة لك ينزل عيسى، الحديث الشكل، وإمامكم منكم، إمامكم منكم. حتى هذه هم لفتة ربيها التفت لزين لما احنا نقول، طبعا هذه مو من ضروريات العقيدة ترى، يعني لو فرضنا واحد نتوقف بها مو مهم، لكنه اكو ادلة عليها، اكو ادلة عليها. لما نقول كل واحد من ائمتنا صلوات الله عليهم هو افضل من كل نبي سبق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مو نقول بلي دليل. اولا عيسى بن مريم هذا العظيم كلهم يقولون يصلي خلف من؟ الامام المهدي. ياهو الكون افضل، الافضل يصلي خلف مفضول، مفضول يصلي خلف الفاضل، فلازم الامام المهدي افضل يكون. زين، ثم وانفسنا، لما يقول القران الكريم وانفسنا وانفسكم، الانسان لا يدعو نفسه، العلماء يستدلون بهذه وانفسنا يعني من هو كنفس رسول الله، ونفس رسول الله افضل الانفس جميعا، فمن كان مثل نفس رسول الله ما عدا مختصات النبوة فهو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. ما بيها كلام، ما بيها حكي. لسا يجي واحد منك يريد صاحبه يقول هذا أفضل المدر الناس بعد الأنبياء والمرسلين، كيف هو؟ هذا واحد يقول شفت لي واحد قاعد يكتب الدكتور فلان اسمه هو، قلت له مين خدت شهادة؟ قال الآن انطيت الروحي هيك من أمه وأقول لي ما يقبل. قلت له روح على هواك بروفيسور، شو تريد انت؟ السار ربعهم هالألقاب الطويلة العريضة هي يطوها ربعهم، معلوم راسها وين، شعبها وين، صدوق كذي، وين هذا العلم المعروف، وين هذا؟ قول هذا علمنا أبي طالب حكم 5 سنوات أو أقل من 5 سنوات، شوف نهج البلاغة، شوف غرر الحكم، شوف كتب الكلام، شوف كتب الاسم، شوف الفلاسفة لما يتحدثون عن عن عن العلم الكلام والفلسفة اللي الإمام أمير المؤمنين معلم التوحيد يسموه. زين هذول الربع ش كثراتهم، موتة وقطيعة، هذول الربع كم خطبة عندهم، كم كلمة عندهم، كم دعاء عندهم، كم كلمة غراء عندهم، كم حكمة عندهم، وينها وينها هذه، وينها؟ الأمر بيدنا، كان احنا خفيناها خذبيناها بالبير، يو الأمر كله بيدهم، وين الحكي؟ إذا أكو درة وينها؟ طلع لي الدرة هذه، طلع لي هالعلم هذا، طلع لي هالمعلومات اللي تفيد البشرية. شكو يا ابا انت، شوف حكم معاوية كم حكمة عنده، بس يا الله يقولون بالمثل، يقولون شعرة معاوية. يقول معاوية كان سياسي عنده شعرة رفيعة بينه وبين صاحبه، شو من اللي عنده شعر، فإذا جرها ذاك رخاها في الانقطع، إذا رخاها جرها شوية حتى تستعد الحكمة العظيمة هذه. كل شيء ماكو، كل شيء ماكو والله. وداعتك أنا ما أقول تعصبا، إذا أنا ثبت للحق عند أي أحد أتبع، أنت تعال إلى كتبنا، ما لك شغل بالأدلة، لا أدلة الفقهاء لا علماء لا مدري شنو لا أحاديث، تعال إلى الأشياء اللي موجودة عندنا، تعال اقرأ الآثار. ولا سولف لك قضية ساء هي هاي تحل المشكلة، جواب هذا. واحد يقول شفت واحد يصلي بالمسجد الحرام مثل صلاتنا، بس لباسه وشي مو مثلنا. قلت له تمين؟ قال لي أنا من شيعة أهل البيت. قلت له شنو أنت مين جابك وشكلك مو من الشكل كذا؟ قال والله أنا كنت كذا. على كل حال يقول أنا كنت في القاهرة أدرس، بالقاهرة يجون من العراق وأما سوريا وأماكن أخرى، فبعض العراقيين شيعة كانوا هناك، صداقة صارت ويانا باعتبار درسوا شيء. المهم أنه تخرجنا، أنا أخذت عنوانهم، أخذوا عنواني، راحوا لبغداد، إحنا جينا إلى هنا. يقول بعد مدة أنا على عقيدتي جاب لي البريد كتاب، شفته كتاب نهج البلاغة، خطب وكلمات وخطب و كتب وكلمات علي ابن أبي طالب، خليته بالرازون لأن رجل مثقف خلانه. يقول دارت الأيام ما طالعت أصلا، لأن قد ما يرغب باسم علي سلام الله عليه. يقول فدليلة أخذني الأراق أرد أنام ما أقدر. هذا الإنسان اللي مثقف إذا ما يقدر ينام رأسه يروح يلزم له في الدكتاب يطالع، وإلا يظل يتقلب بالفراش، الفائدة شنو نتيجة شنو؟ فيقول رحت عين الدن الكتب اللي عندي كلهم طالعها، بس هذا الكتاب ما مطالع، خلي أشوفه شنو لي. قريت الخطبة الأولى خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة وخلق صدوق، شوفوا حكي هذا مو قصة رواية أبي هريرة ورواية مدري شنو. يقول بالله تفكر شنو هالكلام، أقول عن وين قاعد يحكي؟ أول الدنيا كان هو، شنو هذا قاعد يحكي عن خلقة الأرض وخلقة السماوات وخلقة الملائكة والرياح والبحار، شلون الله خلق الملائكة وأنواع الملائكة وبعدين خلقة الأنبياء وشلون خلق آدم وكذا كذا. يقول جهت للخطبة الثانية ثالثة، هذا مو حكي إنسان عادي، هذا حكي مال أنبياء وأوصياء وأولياء، هذا مو كهربني. يقول ظليت أقرأ إلى آخره، وما ازدادت إلا حبا لعلي. فأنت هما تقرأ كتاب، أي كتاب اللي تقرأ، كتاب الكافي، كتاب الوافي، كتب الأخرى، شوف الإمام الصادق عن من يتحدث، شوف الإمام الباقر عن من، مو بس كم كلمة كم مسألة شرعية، غسل الجنابة وميتة ومدري إيش ولا لا لا، يحكي عن السماوات والأراضين ويحكي عن أشياء اللي غيبية أصلا كل أحد ما يعرفها إلا أهل البيت خاصة. أنا ما عندي وقت، بعض الأشياء أكو واقعا ما العلم الوراثة، ما العلم الطبيعة، ما الأشياء. تشوف هذا كتاب التوحيد للإمام زي الإمام الصادق سلام الله عليه، توحيد المفضل، يذكر لك يا داروين يا علماء الاسم، علماء ماركو لا ماركو ما لا ماركو، أبدا ما يوصلون إلى هالأشياء اللي يذكرها الإمام. أصلا نفس الإنسان وما أعد الله تعالى له من وسائل للحياة، ليش تجوفون هنا هالشكل وليش اللحية هتشي وليش المعيون كذا وليش الأذانات كذا، قال ماذا يعرف الإنسان؟ ذول علمهم من الله مو علمهم. ولذلك النبي شي يقول لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا تعلموهم فإنهم أعلم. إذا واحد من رواد الحق من رواد الخير يقصد أهل هذا البيت، يستفيد من علمهم، يستفيد من ورعهم، يستفيد من أدعيتهم. يا أخي هالأدعية هذه مع الأسف المسلمين محرومين الكلام، هالأدعية العظيمة هذه بعض من يسمعون دعاء، كم واحد سمعوا بعض أدعية قلوبهم قلوبهم صالحة وطيبة، اعتنقوا مذهب أهل البيت من دعاء كميل، من دعاء بحمزة الثمالي، من أدعية أخرى، هذا تلين القلوب، لأن هذه حكي مع القلب، هذا ومن الكلام اللي يخرج من القلب يدخل في القلب. على كل حال احنا بصورة هادئة لازم نوصل صوتنا إلى الناس، صوت أهل البيت، ما يريد صخب وما يريد صراخ، وإنما بصورة هادئة نقدر كتب، نقدر واسطة مثلا تساجيل، أشرطة، سيديات إلى آخره، نوصل صوت أهل البيت، والناس هم بعد عليهم لا تذهب نفسك عليهم حسرة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك أن تقوله قبل قبل ما قبل بكيف. على كل حال ومن هذه الذرية الطيبة الطاهرة علي الأكبر سلام الله عليه، علي الأكبر ابن الحسين ابن رسول الله. شوف أنت احترام لرسول الله، من سلم على الأئمة تقول السلام عليك يا ابن رسول الله، ما تقول السلام عليك يا ابن علي، وإن كان علي به الفخر والعز والمجد، لكن تقول احترام. حتى في الروايات أكو عندنا في الأخبار الحسن والحسين أيام رسول الله كل من يصيح للنبي يا أبا يا أبا، ما يقول يا جد أبدا، يا أبا. شوف الأخبار من راح ويصيحون للإمام علي، الحسن يقول له يا أبا الحسين، الحسين يقول له يا أبا الحسن، التفقين كأنه لا. لما ذهب النبي قاموا يصيحون للإمام علي يا أبا، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أبو الكل يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فكيف بالنسبة إلى دول اللي من الناس. علي الأكبر كان يشبه رسول الله خلقا خلقا منطقا عجيب، يعني اللي شايف رسول الله بعدين من يجي يشوف علي ابن أبي طالب كأن رسول الله خرج إليهم شابا، رسول الله 63 سنة عمره كأنه شاب طلع شاب، طلع شاب مثل رسول الله، كل ملامحه ملامحه، هو رسول الله هيبة، رسول الله سيما، رسول الله خير نور. فعلي الأكبر بهالمنزلة، بالإضافة إلى تقواه، علمه، تربيته، آدابه، سلوكه، كان شخصية علي الأكبر. ولعن الله الأعداء، قطعوا نسل الحسين من علي الأكبر، لأن مثل ما نسل الحسين امتد من علي زين العابدين سلام الله عليه، لو كان علي الأكبر باقي كان يمتد نسله من علي الأكبر أيضا، فرع ثاني أيضا. ولهذا الحسين يوم كربلاء لما طلع علي الأكبر شنو صاح؟ يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك. ليش قطعت رحمي من رسول الله؟ يعني ليش ما تخلي ذريتي تمشي، ذريتي تمتد، ليش قطعت هذا الناس؟ قد سادة راحة واللي يكونوا يطلعون من علي الأكبر ومن ذرية علي الأكبر، اقتلتهم انت بهذا اليوم. وبعد وجه وجهه نحو المعركة، وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولده الحسن: بني وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. الإمام ما يبالغ واقعا، هذا شعرة قلبه، كبدة، روحة، حياته، خصوص إذا مثل علي الأكبر. لذلك الحسين عادة لما كان يبعث أحد إلى الميدان هو يروح على أشغال الأخرى، قائد هو، يكون يروح أعمال أخرى، بس في علي الأكبر ما قدر بعد، ما عنده وايس يروح لأعمال الأخرى. وإنما يقول المؤرخون: هرول خلف ولده بعد الوداع. الشيخ الكبير 57 سنة عمره على شيبته يركض وراء ابن علي الأكبر، ماخذ قلبه ويا علي الأكبر، وقاعد يروح. بعدين فد مرة التفت النفس: وين يركض؟ وين تروح أبو علي؟ وين تروح؟ تروح للميدان ويا؟ يقول: وقف، رفع شيبته إلى السماء، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا. ثم يقول: رجع علي، رجع الإمام، وقف بباب الخيمة، ما قدر يروح على أشغال الأخرى، قلبه هناك يعاين حملات ولده علي، تذكر حملات أبيه علي أمير المؤمنين، متونس. بعض يذكرون أن ليلى كانت موجودة، ترى بعض يذكرون الخبر. زين، هذا الحسين ما يقدر يفارق ابنه، شلون الأم ليلى لا تقدر تفارق ابنه؟ تطلع برا خارج المخيم قدام الاعداء، ما يطيها قلبه، مو صحيح، ما يخليها الحسين، هي هم ما تطلع. زين، تبقى مستقرة في خيمتها، ما تقدر تستقر، قلبها ما يستقر، ابنها في معرض الخطر. يقول: ظلت شسة بباب الخيمة، اجت وقفت بباب الخيمة، داخل الخيمة بالباب تعاين بوجه الحسين، وجه الحسين مرآة يعكس ما في الحرب، ما في ميدان الحرب، يشوف الحسين مستبشر، فرح، مبتسم، تدري أن ابنها في سلام وفي خير. فد مرة شافت انعفس الحسين، لونه تغير، أذن، ما قدرت تصبر بعد إلى أن يجي الحسين، هبت من خيمتها: أبا عبد الله، أرى لونك قد تغير، هل أصيب ولدي؟ يقول الحسين لما سمع التفت إليها قال: لا يا ليلى. شنو صار أبو علي؟ قال: ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. شو سوي إلى الآن؟ أنا شي طحبيدي أبو علي. قال: ادعي لولدك يا علي، فإن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. دخلت إلى خيمتها، رفعت يديها إلى السماء، نشرت شعرها، يعني: إلهي، رأسي صار أبيض لما ربيت هذا الولد، وأريد أيام شيب ينفعني. رفعت يديها نحو السماء: إلهي، بعطش أبي عبد الله، إلهي، بغربة أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، اردد إلي ولدي علي. طبت الخامة الغريبة تبكي وعلى ابنيها مريبة، وتوسلت بالله بحبيبة، بالحسين وشبابي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، اريدك علي سالم تجيبه. استجاب الله دعاءها، رجع علي سالما، اقبل الى ابي الحسين، قبل يده الحسين قبله، ثم التفت اليه قال: بني علي، بني علي، عرج على خيمة امك، ان امك في حالة غير طبيعية تخاف عليك. اقبل علي الاكبر الى خيمة امه، النساء تنتظر، واذا بعلي اقبل، جت البشائر الى ليلى: قومي تلقبني يا ليلى، قومي تلقبني يا ليلى، شدي جروحها وهيا يا الهليلة، لا متحارب شاي يا السجيلة، ومن العطش ذا بدليلة. فاقبلت الى ولدها عانقته: ابني ردتك ما رد الدنيا ولا مال، اتحضرني لا وقع حملي ولا مال، يا الاكبر خابت ظنوني ولا مال، عند الضيج يا ابنك طعت بي. هذه مرة رمت بنفسها على ولدها عانقته، مرة ثانية رمت بنفسها عليه، لما جاء به الهاشميون محمولا وقطان بالسيوف اربا اربا، وضعوا في الخيمة خيمة الشهداء بني هاشم. اقبلت رم، اقبلت ليلى، رمت بنفسها على ولدها يا ام. والحسين شوف الاب والام، والحسين ام جالس عند ولده يبكي: ويلي يا ابني علي يا فتشة العين، يا ابني صواب الشات لك ويا ين، انا والدك عد راسك حسين، يا ويا من سمع يمك ونينك، ومن شرحت لعند الموت عينك، ويلي للعشرين ما وصلت سنينك، حتفني عليك الدهر لك شايا يا نار، بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحفظ أهله من كل سوء يا رب العالمين، من على جميع المرضى الحاضرين وغيرهم بالشفاء والعافية، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.